ابتليت بواحد واحد ابتليت بواحد اناني وجاحد يا ربي عني عليك عطيت روحي وهداني جروحي وانا مسلم لي واحد ابتليت بواحد اناني وجاحد يا ربي عني عليك عطيت روحي وهداني جروحي وانا مسلم لي شسوي احب اموت حبيبي حيل ولو يبعد اذوق الويل انا راضي بكل ما فيه لاني موت بصدق اغلي جوي ما يحلى الا انا وياه لحد الموت انا اهوى صحيحاني مع تعبان لكن ايه اغلى انسان ابتليت بواحد اناني وجاحد يا ربي عني عالي مرايد غيره بشره وخيره يا ناس حبيبي هو بيفهم بكره بحبي وصبره وش كيف انا احلى جو مرايد غيره بشره وخيره يا ناس حبيبي هو بيفهم بكره بحبي وصبرة وش كيف أنا أحلى جو أحب أموت حبيبي حيل ولو يبعد أذوق الويل أنا راضي بكل ما فيه لأني موت بصدق أغلي جوي ما يحلى إلا أنا وياه لحد الموت أنا أهوى صحيحاني مع تعبان لكن أيك أغلى إنسان ابتليت بواحد أناني وجاحد يا ربي عني عليه.